هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. السبيل، وكنا قد وقفنا عند كتاب النكاح، سننتقل إن شاء الله هذا الدرس والدروس التي بعده إلى أحكام الأسرة وأحكام النكاح بعدما انتهينا من أبواب المعاملات. وأحكام النكاح مهمة لطالب العلم، فينبغي أن يحرص على ضبط أصولها وأيضا ضبط أبرز ما ورد فيها من الأدلة وكلام العلماء عن أحكامها ومسائلها. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على الوط المباح، ويطلق أيضا على الجمع بين الشيئين، ولذلك يقولون تناكحت الأشجار، يعني إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض. ويطلق أيضا على العقد، كل هذه إطلاقات صحيحة. فيطلق على العقد فيقال للعقد نكاح، وعلى الوط يقال له نكاح، الوط المباح يقال نكاح، وأيضا على الجمع يقال أيضا عنه نكاح. وأما شرعا لم يعرفه المؤلف، لكن عرفه غيره، عرفه البهوتي في الروض، قال بأنه عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. وهو بهذا التعريف يشير إلى أن النكاح في الشرع أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهذه مسألة خلافية، هل هو حقيقة في العقد وفي الوطء، أو أنه حقيقة في العقد لكنه مجاز في الوطء؟ فعلى تعريف البهوتي أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ولكن القول المرجح عند المحققين أن لفظ النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء أيضا. نكح الرجل امرأة يعني وطئها، ونكح بمعنى عقد، يصح على الأمرين، على هذا وهذا، فهو من الألفاظ المشتركة. وحكم النكاح، إذا قلنا النكاح المقصود به الزواج، لأنه في درس سابق يعني لما تكلمنا عن النكاح أخذ بعض الناس مقطعا مجتزئا، ويعني حملوه على أن المقصود به الجماع، وهذا غير مقصود، وأن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي للعبادة. فبعض الناس طاروا بهذا المقطع بناء على الفهم غير الصحيح، بأن المقصود بالنكاح الجماع، هذا ليس هو المقصود. المقصود بالنكاح هنا عندما نقول نكاح يعني الزواج، وليس المقصود به الجماع. فإذن النكاح الذي هو معنى الزواج تدور عليه الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ إذا قلنا الأحكام الخمسة، نعم تفضل. الوجوب، خلها بالتدريج، يعني الذي يقال بالوجوب ما هو؟ الاستحباب، الوجوب والاستحباب والمباح، نعم، والكراهة والتحريم. أحسن. يعني أن النكاح قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون محرما. نبدأ أولا بالمؤلف، بدأ بالاستحباب، قال يسن، لأن الاستحباب هو الأصل، هو الأصل وهو الغالب. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. فأفاد المؤلف بأن النكاح يستحب في حق ذي الشهوة لكنه لا يخشى على نفسه من الزنا. ويدل لذلك الحديث، النصوص عموما الواردة في استحباب النكاح، ومنها قول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا يدل على أن النكاح أنه من سنن المرسلين. وموسى عليه الصلاة والسلام رعى الغنم 10 سنين لأجل تحصيل مهر زوجته، وما يعني وأجرت 10 سنين يعني مهر كبير، هذا يدل على ارتفاع المهور في زمن موسى، كونه يعمل 10 سنين، أجرت 10 سنين يعني أجرة كبيرة، كل ذلك لأجل تحصيل مهر زوجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. قوله فليتزوج هذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. والزواج أفضل من التبتل والتفرغ للعبادة عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. إذن الجمهور يقولون إن الاشتغال بالزواج أفضل من التبتل والانقطاع للعبادة. قال ابن موفق بن قدامة: هذا هو ظاهر أقوال الصحابة وفعلهم. وذكر آثارا عن بعض الصحابة، أثر عن المسعود قال: لو لم يبق من أجل إلا 10 أيام وأعلم أني في آخرها أني أموت في آخرها يوما وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح، يعني قدرة على النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة. يعني هذا يدل على حرص الصحابة على الزواج، حتى لو لم يبقى في أجل 10 أيام، ما دام عندي قدرة على النكاح فأتزوج حتى في آخر يوم خشية الفتنة. وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد، يعني تزوج أو أقول لك ما قال عمر. ما الذي قال عمر؟ قال عمر: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. يعني من كان له شهوة وامتنع عن الزواج، إما أنه عاجز عنين أو أنه فاجر يزني. أما أن يكون إنسانا سويا وله شهوة وعنده قدرة على النكاح ولا يتزوج، يعني فهذا شيء يعني غير مقبول. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ولما جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا: هل هذه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كنا نتوقع أنها أكثر. ثم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل فلا أنام أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بما قالوا، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا فيه تزكية للنفس، وهذا يدل على أن تزكية النفس إذا احتاج إليها الإنسان لا بأس بها. إذا أتى أحد مثلا قلل من شأنك، لا بأس أن تزكي نفسك، أو اقتضت المصلحة ذلك، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فقوله إني حفيظ عليم تزكية شديدة للنفس، لكن فعل ذلك يوسف لأجل المصلحة العظيمة المترتبة على ذلك. فإذا وجد مصلحة في تزكية النفس أو دعت الحاجة إليها فلا بأس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تقالوا عبادته قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الرغبة عن الزواج والتبتل والقطاع للعبادة رغبة عن الزواج أن هذا رغبة عن السنة. وقد استأذن بعض الصحابة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء. الاختصاء معناه قطع الخصيتين، وإذا قطعت الخصيتان انعدمت الشهوة عند الإنسان، فيقول: نحن أناس نريد الآخرة، وهذا أمر يشغلنا عن الآخرة، فنريد أن نعدم هذه الشهوة نختصي. فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سعد: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان موضوع التبتل، يعني انقطاع العبادة والاختصاء، ولو أذن له لاختصينا. لو النبي عليه الصلاة والسلام فتح المجال لاختص الصحابة كلهم، لأنه يريدون الآخرة. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. فإذا هذا الإسلام دين عظيم يشمل جميع أمور الدين والدنيا، ولا يراد من الإنسان أن يتبتل وينقطع للعبادة ويترك أمور دنياه. وهذا من شأن القساوسة، قساوسة النصارى، تجد أنهم يتبتلون وينقطعون في الكنيسة ولا يتزوجون، عندهم الزواج ممنوع. فهذا ليس من دين الإسلام، هذا مصادم لفطرة الإنسان. فإذا الزواج من السنن المرسلين، والاشتغال به أفضل من التبتل. خالف في ذلك الشافعية وقالوا إن التخلي للعبادة أفضل والتبتل أفضل من الزواج. وقالوا إن الله تعالى مدح يحيى بقوله: وسيدا وحصورا، والحصور قالوا هو الذي لا يأتي النساء، ولو كان الزواج أفضل لما مدح الله تعالى يحيى في تركه، قال ولأن الله قال زوين للناس حب الشهوات من النساء، وهذا في معرض الذم. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الاشتغال بالزواج أفضل من التبتل وترك الزواج. وقد تعقب الموفق بن قدامة الشافعية في قولهم إن التبتل أفضل، قال ومن العجب، يقول الموفق ومن العجب أن من يفضل التخلي، يعني يقصد الشافعية، لم يفعله، فكيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله؟ أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى؟ يعني يقولنا فقهاء الشافعية كلهم متزوجون، طيب مدام تقولون أن ترك الزواج أفضل، لماذا تركتم الزواج؟ فأراد أن يحتج عليهم بفعلهم. وأما استدلالهم بأن الله تعالى مدح يحيى بأنه حصور، فلا يسلم بأن معنى حصور الذي لا يأتي النساء، لأن هذا وصف ذم، ليس هذا وصف مدح، وإنما المقصود بالحصور يعني معصوم عن الفواحش والقاذورات، هذا هو المعنى الصحيح لحصور كما ذكر ذلك المفسرون. ولذلك عند الناس أن الذي لا عاجز عن إتيان النساء يعتبرونه نقص، هذا ذم ليس مدحا. والله تعالى إنما مدح يحيى، ذكر الصفات التي يمدح بها بأنه حصور، فمعنى حصور يعني معصوم عن الفواحش، وليس المقصود به أنه عاجز عن إتيان النساء. ولم أيضا يعرف أن يحيى أنه لم يتزوج، قد يكون تزوج، بل إنه قد يفهم من دعاء زكريا، لأن زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قوله ذرية كأنه يعني يشير إلى أن يحيى سيكون لها نسل، لأن يحيى هو ابن زكريا الوحيد، فقوله ذرية كأنه يشير إلى أنها ذرية متسلسلة، فيعني حتى الآية يفهم منها أن يحيى قد يكون تزوج. فقولهم إن عن معنى حصور إنه لا يأتي النساء هذا غير صحيح، ومعنى حصور إذن يعني معصوم عن الفواحش. وأما وبالقدامة قال إن هذا يعني في شرع يحيى، لكن إجابة من كثير أجود، إجابة من كثير أجود من الإجابة بأن هذا شرع من قبلنا. وأما الاستدلال بالآية زوين للناس حب الشهوات من النساء، هذا حكاية عن الواقع، وهذا لا يدل على كراهة ذلك، بدليل ذكر البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وعلى هذا فالقول الراجح أن الاشتغال بالزواج أفضل من التبتل والتخلي والانقطاع للعبادة. طيب، كيف نجيب عن سير بعض العلماء الذين لم يتزوجوا؟ عرف عنهم أنه لم يتزوج، كابن تيمية والنووي وبعض العلماء قطعوا للعلم وتركوا الزواج، كيف نجيب عن هذا؟ نقول هذه حالات خاصة، هذه حالات خاصة لا تدري عن واقعها، قد يكون بعضهم لا شهوة له، قد يكون أيضا أنه يتسرى بالإمة، لأن الإمة كانت موجودة في زمنهم بكثرة، قد يكون رأى أنه يتسرى بالإمة، وقد يكون أيضا يعني أنه ليس لا شهوة عنده. لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، لكن هذه حالات خاصة بهؤلاء العلماء، ولهذا أنكر العلماء على من ألف كتابا سماه العلماء العزاب، جمع فيه العلماء العزاب كلهم في هذا الكتاب، قالوا كأن هذا يعني فيه دعوة إلى العزوبية وترك الزواج، هذه حالات خاصة ولا تدري عن واقع هؤلاء العلماء الذين تركوا الزواج. ثم أيضا أكثر العلماء تزوج، بل نقول الأنبياء والرسل ذكر الله تعالى الزواج من سننهم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والأنبياء والرسل هم أكمل البشر وهم قدوتنا وأسوتنا عليهم الصلاة والسلام. قال ويجب على من يخافه، إذن هذه الحالة الثانية، يعني قلنا يستحب، هذا هو الأصل، يجب على من يخافه، يعني يجب على من يخاف الزنا بتركه، بشرط أن يكون قادرا على الزواج، فإذا كان قادر على الزواج ويخشى من الزنا لو لم يتزوج فيجب في حقه الزواج، وإذا ترك الزواج فهو آثم لأنه يعرض نفسه للفتنة. الثالث قال ويباح لمن لا شهوة له، الذي لا شهوة له كالعنين وكبير السن الزواج في حقه مباح، لكن ينبغي تقييد ذلك بامرأة ليس لها رغبة في الوطأ. أما إذا كان لها رغبة في الوطأ سيأتينا أن هذا مكروه. يعني هذا رجل كبير في السن تزوج بامرأة كبيرة في السن، كلاهما ليس له رغبة أصلا في الوطأ، فهذا مباح، لأن الغرض من النكاح ليس يعني تفريغ الشهوة، وإنما فيه مصالح أخرى من الأنس والخدمة ونحو ذلك. لكن ينبغي إذا أراد يتزوج بامرأة وليس عنده شهوة أن يبين ذلك، وإلا يكون هذا غش. الحالة الرابعة قال: ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، وذلك لئلا يستعبد الولد، لأنه قد يستعبد الولد لو حصل له مولود، وقد يلتحق بأهل الحرب. وقوله لغير ضرورة، بعض الفقهاء يقول إن الضرورة هنا غلبت الشهوة، ولكن هذا محل نظر، إذ أن غلبت الشهوة يمكن كسرها بالاستمناء ونحوه، فإن الاستمناء يجوز للضرورة ويجوز في حق من يخشى على نفسه من الفتنة. بقي حالة خامسة، وهي ماذا؟ قلنا يستحب ويجب ويحرم ويباح. بقي حالة خامسة يكره، لم يذكر المؤلف احتاج أن نضيفها، فنقول يكره في حق من لا شهوة له أن يتزوج امرأة لها شهوة وتتطلع للوطأ، فيكره في حق النكاح لما فيه من الحاق الضرر بهذه المرأة، حتى لو أخبرها بواقع حالة، ما دام أنه لا شهوة له فلا يتزوج امرأة ترغب في الوطأ، إنما يبحث عن امرأة ليس لها رغبة في الوطأ، وإلا إذا تزوج امرأة لها رغبة في الوطأ فهذا مكروه في حقه، ولا يصل درجة التحريم لأنه قد أخبرها بواقعه، لكن هذا يكره في حقه. فعلى هذا نقول إن حكم النكاح أنه تدور عليه الأحكام الخمسة، لكن أغلب الناس، معظم الناس في حقهم مستحب، يعني معظم الناس مستحب، بعض الناس قد يكون في حقه واجبا، بعض الناس قد يكون مباحا، بعضهم قد يكون محرما، بعضهم قد يكون مكروها، لكن غالبية الناس ومعظم الناس يعني من حيث الأصل أنه مستحب في حقه. قال: ويسن نكاح ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الأربع إخبارا عن الواقع، يعني أن واقع الناس أنهم يتزوجون المرأة لإحدى هذه الخصال الأربع، ثم أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذات الدين، لأن ذات الدين امرأة بركة على الإنسان، تحفظه في نفسها وفي ماله في أولاده، وتعينه على طاعة الله، وتحسن التبع لزوجها، بخلاف رقيقة الدين فإنها ربما تخونه ويعيش معها في نكد، ربما تسيء العشرة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدار والدابة. بعض النساء تكون شؤم على الزوج، يرى فيها النقص في أمور دينه ودنياه، وبعض الناس تكون بركة على الزوج، يرى فيها الزيادة في أمور الدين والدنيا. فإذا ينبغي أن يحرص المسلم على المتدينة ذات الدين. الولود، لقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. البكر، البكر أفضل من الثيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما تزوج ثيبا: هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك. لكن جابر اعتذر وقال: يا رسول الله، إن أبي قد توفي ولي أخوات صغار، قلنا 8 و9، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لكي تقوم عليهن وتؤدبهن. ثم أيضا يعني البكر أفضل، لأنها لا تكون قد تعلقت برجل آخر، لم ترى من الرجال إلا أنت، فهي أفضل من الثيب، بخلاف الثيب فإن الثيب قد تقارن بين زوجها السابق وزوجها اللاحق، فبهذه المقارنة يعني قد يحصل شيء من النكد وعدم الاستقرار. فالأصل أن البكر أفضل من الثيب، لكن قد توجد مصلحة في نكاح الثيب كما حصل لجابر. الحسيبة يعني ذات الحسب بأن تكون طيبة الأصل، فلا ينكح دنيئة الأصل، فيحرص على من كانت من أسرة كريمة تعظم الدين وأهل الدين ومحافظة، ويبتعد عن الأسر الدنيئة. ويعني غير الحسيبة كان يكون مثلا أبوها يهوديا أو نصرانيا أو يكون فاجرا أيضا. الأجنبية قوله الأجنبية يعني البعيدة في النسب، فالمؤلف يرى أن نكاح المرأة الأجنبية أولى من القريبة، وذلك لأن أي زواج معرض للطلاق، أي زواج يحتمل النجاح ويحتمل الفشل، فمع الطلاق قد يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، وهذا نراه في الواقع، نرى بعض الناس يتزوج قريبة له ثم يطلقها ثم تقع قطيعة رحم بينه وبين أسرتها. ولذلك يعني العلماء يقولون أن النكاح البعيدة أفضل، وأيضا يعني حتى من الناحية الطبية قلنا أكثر نجابة وأبعد عن الأمراض الوراثية، إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة في الزواج بالقريبة، ليس هذا على إطلاق. أحيانا قد يكون مثلا في القريبة تميز وصفات جيدة تجعل الخاطب يرجحها على البعيدة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام النظر، وأطال المؤلف في هذا المجال، يعني أطال كثيرا، مع أنه يعني في كتب الفقه الأخرى لا يطيلون في الكلام عن أحكام النظر، لكن المؤلف رأى أهمية هذا وأطال. قال: ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه، لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر ثمانية أقسام، قسم المؤلف النظر باعتبار متعلقاته وأحكامه إلى ثمانية أقسام. الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. لا يجوز للرجل البالغ أن ينظر للمرأة الأجنبية مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة، لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا في الحديث زنا العينين النظر، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: أصرف بصرك، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. والنظر المرأة الأجنبية هو أول أبواب الفتنة وأبواب الشر، إذا ألقى الإنسان هذا الباب فقد أغلق بابا عظيما من أبواب الفتنة، فمبتدأ الفتنة ومبتدأ الشر من النظر. ولذلك إذا جاهد الإنسان نفسه على غض البصر فقد أغلق أبوابا عظيمة من الشر عنه. وقول المؤلف لغير حاجة، هذا يدل على أن النظر للمرأة الأجنبية لحاجة يجوز، كالنظر المخطوبة مثلا، ونظر الطبيب للمرأة للحاجة لعلاجها ونحو ذلك كما سيأتي. وقوله ولو مجهوبا يعني ولو مقطوع الذكر ومقطوع الخصيتين، يقول إنه لا يعني يبيح له النظر الأجنبية، يقولون لأن مقطوع الذكر لا تنعدم شهوته، ولا يؤمن أيضا من أن يتمتع بالمرأة بأي صورة من الصور، ولهذا استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء. لكن لو كان منعدم الشهوة تماما فهذا يباح له النظر، قول الله تعالى: غير أولي الإربة من الرجال، بنص الآية. فالذي ليس له إربة ومنعدم الشهوة هذا يباح في حقه النظر، لكن المجبوب، يقول الفقهاء إن المجبوب يعني مقطوع الذكر أنه لا تنعدم شهوته، لا تنعدم شهوته. وأما مقطوع الخصيتين فالإمام أحمد استعظم إدخال الخصيان على النساء، وبعض الفقهاء يقول حتى الخص ينبغي أن لا يدخل على النساء، لكن يظهر أن هذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان ليس من ذوي الإربة من عدم الشهوة تماما، فالذي يظهر أن أن الأمر بالنسبة له واسع، لأن الآية ظاهرة غير أولي إربتي من الرجال. أما إذا كان عنده تطلع للنساء فهذا لا ينظر ولا يدخل على النساء. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. المقصود بالعجوز يعني التي تكون من القواعد من النساء، فهذه يرخص لها ما لا يرخص لغيرها، لقول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فيجوز للمرأة الكبيرة في السن التي من القواعد من النساء أن تكشف عن وجهها وأن تضع ثيابها، ويجوز النظر إليها أيضا، بل حتى تجوز مصافحتها. قد نص الفقهاء على جواز مصافحة المرأة الكبيرة في السن التي هي من القواعد، وذلك لأمن الفتنة ولأنه لا أحد يطمع فيها. امرأة عجوز كبيرة في السن فوق 80 لا ترجو النكاح، هذه يجوز النظر إليها ولا يجب عليها أن تغطي وجهها، بل تجوز مصافحتها. ومع ذلك الله تعالى يقول: غير متبرجات بزينة. لا بد أيضا أنها إذا وضعت ثيابها وكشفت وجهها لا تتبرج. ومع ذلك يقول الله تعالى: وأن يستعففن خير لهم. سبحان الله، هذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب، يعني حتى في حق هذه المرأة العجوز التي هي من القواعد من النساء التي قد بلغت مرحلة أنها لا ترجو النكاح، لو كانت أرملة ليست ذات زوج لا ترجو أن أحدا يتقدم لخطبتها، ومع ذلك لما أباح الله لها أن تضع ثيابها قال: غير متبرجات بزينة، وأيضا قال: وأن يستعففن خير لهم. هذا يدل على عظيم عناية الشريعة بقضية الحجاب. قضية الحجاب في الشريعة قضية عظيمة، قضية أساسية، لأن المرأة إذا التزمت بالحجاب الشرعي فقد قطعت دابر الفتنة، لكن عندما تخرج متبرجة أمام الرجال الأجانب فتحت أبوابا عظيمة من الفتنة. أيضا الفقهاء قالوا إنه يقاس على المرأة العجوز القبيحة، قبيحة المنظر، فهذه يجوز النظر إليها. يقولون لأن قبيحة المنظر تؤمن معها الفتنة، يجوز لها أن تكشف عن وجهها ويجوز النظر إليها. ولكن يعني ضابط القبيحة من الجميلة، هل هذا ينضبط؟ ما ينضبط، ربما تكون امرأة قبيحة لكنها تتزين، خاصة في وقتنا الحاضر بأنواع الزينة والمكياج ونحو هذا، فتصبح بها بأنواع الزينة تصبح جميلة، فيعني لا تنضبط. ولهذا فالأصل أن المرأة تتحجب عن الرجال الأجانب، لكن لا يشدد على القبيحة كما يشدد على الجميلة، الجميلة يشدد عليها في الحجاب أكثر من القبيحة. الثالث من أقسام النظر نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. يعني هذا كان موجودا في زمن المؤلف، النظر للشهادة، إذا أراد أن يشهد رجل على امرأة فلا بد أن ينظر لوجهها حتى يتحمل الشهادة عنها ويعرف هذه المرأة بعينها. ولكن في وقتنا الحاضر لا تدعو الحاجة لذلك، لا تدعو حاجة. أولا أن في المحاكم الآن يوجد نساء فيمكن أن تنظر امرأة لهذه المرأة، وأيضا توجد البصمة الآن، البصمة الآن تتميز به المرأة وتعرف، فلا حاجة أصلا يعني لما ذكره المؤلف من نظر الشاهد أو القاضي للمرأة، لا نحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر مع وجود البصمة. موجود أيضا نساء في المحاكم ينظرن لهذه المرأة ويتحققن من هويتها، لكن يظهرنا في زمن المؤلف كانت الحاجة قائمة لهذا. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها. النظر للمرأة التي يريد أن خطبتها، هذه النظر للمرأة للخطبة مستحب وليس مباحا بل مستحب، يستحب النظر للمخطوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وفي الحديث الآخر: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة للنظر المخطوبة، وهو أن ذلك من أسباب التوفيق، أحرى أن يؤدم بينهم، ولأن الإنسان مقدم على شركة حياة، هذه ستكون شريكة حياتك، تكون معك في مأكلك ومشربك وفراشك، وربما يعني تقضي معها وقتا كثيرا، ربما تكون هي أكثر إنسان تقضي معه وقتك، فأنت مقدم على هذه الحياة وهذه الشراكة، فينبغي أن تنظر إليها قبل ذلك. وقد جاء في حديث جابر أن قال كنت نعم جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. قال: فكنت أتخبأ لها في النخل حتى أراها. فأحيانا قد يرفض أهلها النظر إليها، هذا موجود الآن، بعض الأسر عندهم عادات يرفضون النظر للمخطوبة، فهل يجوز أن يتخبأ الخاطب لهذه المرأة وينظر إليها إذا ذهبت خرجت من البيت أو كانت في السوق أو نحو ذلك؟ نقول نعم يجوز، فقد فعله جابر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: فقد كنت أتخبأ في النخل كي أنظر إليها. نعم أي نعم. وجاء في حديث أبي هريرة أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. يظهر أنه خطبها، لم يتزوجها بعد لكن خطبها، قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل زرقة وقيل صغر في العيون. طيب، هل يجوز أن ينظر الخاطب لصورة المخطوبة؟ الجواب نعم، إذا كان يجوز أن ينظر لها على مباشرة فيجوز أن ينظر لصورتها من باب أولى، لكن ينبغي يعني للمرأة ألا تبالغ في الزينة أو في فلترة الصورة بحيث تعكس غير صورتها، لأن بعض النساء ربما تقوم بفلترة الصورة وتزيينها فتعطي غير صورتها الحقيقية، وهذا نوع من التغرير. وأيضا إذا أتت هذه الصورة للخاطب ينبغي أن يتلفها وأن يحذفها مباشرة حتى لا تقع في يد رجل أجنبي، لكن إذا جاز النظر لها مباشرة جاز النظر إلى صورتها. طيب، هل يجوز للخاطب أن يتواصل هاتفيا مع المخطوبة قبل أن يعقد عليها؟ نعم، يجوز أو لا يجوز؟ إذا جاز النظر جاز أيضا الكلام، النظر أشد من الكلام، لكن يكون ذلك بالمعروف ويكون ذلك بقدر الحاجة، يكون بقدر الحاجة ويكون بالمعروف ويكون بإذن وعلم أهلها، فلا بأس بذلك، ليس هناك شيء يمنع من هذا. فجاز إذا جاز النظر إليها جاز أن يتواصل معها من غير توسع، وإنما يكون ذلك بقدر الحاجة ويكون ذلك أيضا يعني بإذن وعلم أهلها. نعم لكن يكون بعلمه وإذنه، يكون بقدر الحاجة، ليس هناك شيء يعني الأصل أصلا في حديث الرجل مع المرأة الأصل فيه الجواز، وقلنا قولا معروفا، فكيف إذا كان هناك حاجة؟ باب أولى. افترض أنها ليس خاطبا لها واحتاج أن يكلمها في أي أمر من الأمور، أليس هذا يجوز؟ هذا باب أولى. قال: فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. فحدد المؤلف حدد خطبة المرأة بهذه الأمور الأربعة: الوجه والرقبة واليد والقدم، لكن هذا التحديد ليس عليه دليل، ومن الفقهاء من قال ينظر للوجه فقط، والأظهر والله أعلم أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا، يعني مثلا الوجه والشعر والذراعين وأطراف الساقين، هذه ينظر إليها. الخامس: نظره إلى ذوات محارمه. يعني ذكر المؤلف هذا في يعني ذكر في هذا القسم أصنافا من الناظر والمنظور إليه وأعطاهم حكما واحدا، وهو جواز النظر لهذه الأربعة الأشياء، الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، يعني نظر إلى ما يظهر غالبا. فذو المحارم يجوز أن ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا، وذو المحارم سواء كنا بنسب أو بسبب، بنسب كأمه وأخته وابنته، وسبب مباح إما بمصاهرة كأم زوجته وزوجة أبيه، أو برضاع كأخته من الرضاع مثلا وأمه من الرضاع. فهؤلاء النسوة ينظر إلى ما يظهر منهن غالبا. أو لبنت تسع، ما يظهر منهن غالبا كما ذكرنا من الشعر والوجه والذراعين وأطراف الساقين. قد ورد أن عمر رضي الله عنه خطب بنت علي، أم كلثوم بنت علي، كانت صغيرة، فلما خطبها يعني أراد أن ينظر إلى ساقها، لكنها غضبت وأبت، قالت لولا أنك أمير المؤمنين لضربتك. هذا دليل على أنه يعني أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى هذه الأمور. ولاحظ عمر تزوج بنت علي، يعني هذا يدل على العلاقة الوثيقة بين عمر وعلي وبين الصحابة رضي الله عنه. يعني هذه ينبغي ألا تبالغ المرأة في الزينة، يعني يسأل أنها قد تلبس ملابس يعني غير لائقة، ينبغي أن تلبس الملابس المناسبة اللائقة وألا تبالغ في الزينة، هذا قد يكون نوع من التغرير. أو لبنت تسع، يعني يجوز النظر إلى ما يظهر منها غالبا، بنت التسع لأنها يعني عورتها مخالفة لعورة البالغة. أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. الأمة يقول الفقهاء أنه يجوز أن تكشف وجهها ورأسها حتى تتميز عن الحرة، إلا إذا كانت هذه الأمة جميلة فيحرم النظر إليها خشية الافتتان بها، ويجب عليها أن تتحجب. ولهذا قال الإمام أحمد إن الأمة إذا كانت جميلة تنقبت. وأما القول بأن عورة الأمة ما بين السرة للركبة، هذا قول ضعيف وباطل. هل يعقل أن الشريعة تأتي بهذا، أن أمة لا تستر لما بين السرة والركبة وتمشي أمام الرجال وقد أبدت أثداؤها؟ هذا لا ترد بهذا الشر، هذا قول ضعيف. فالأمة إذا كانت جميلة يجب عليها أن تتحجب، وإذا كانت ليست جميلة فيجوز أن تكشف عن رأسها ووجهها. قال إذا الأمة إذا لم تكن جميلة فينظر إلى ما يظهر منها غالبا. أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير، يعني الذي انعدمت الشهوة عنده يجوز له النظر إلى ما يظهر منها غالبا، لقول الله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. طيب هنا يعني في القسم الأول ذكر المؤلف ذكر من لا شهوة له وذكر النظر، يعني مقصوده أن نظر الرجل البالغ ولو مجبوب للمرأة البالغة لا يجوز، لأن هذا المجبوب قد تكون له شهوة، بخلاف العنين أو الكبير الذي انعدمت الشهوة عنده تماما، هذا أشرنا له في القسم الأول، قلنا إذا انعدمت الشهوة تماما جاز له النظر، أما إذا لم تنعدم فلا يجوز. والمجبوب يقولون أنه لا تنعدم عنده الشهوة، المجبوب يقول الشهوة باقية عنده، لكن يعني هو قد جب الذكر لكن الشهوة عنده باقية، فهذا لا يجوز له النظر. أو كان مميزا وله شهوة، يعني مميز إذا كان له الشهوة يجوز له النظر من المرأة إلى ما يظهر منها غالبا، لأن الله فرق بين البالغ وغيره فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، إلا إذا كان لهذا المميز ميل للنساء فهذا يمنع من الدخول عليهن ومن النظر إليهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا كان صبيا قال إن بنات فلان يقبلنا بأربع ويدبرنا بأربع، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على زوجاته. أو رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، يعني الرقيق غير مبعض وغير مشترك يجوز أن ينظر إلى سيدته للحاجة، لكن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. ويعني الرق الآن قد انقطع وانقرض في العالم، بل أصبح الآن مجرما دوليا، الرق الآن مجرم دوليا ويلاحق من يفعله، وقد انقطع تقريبا. وما قد يقال أنه في بعض الدول يوجد رق فمشكوك في شرعيته، لأن الرق الآن ممنوع رسميا في جميع دول العالم. نعم. فيعني لكن الفقهاء يقولون إن المرأة لا يجب عليها أن تتحجب عن مملوكها، ويجوز له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. السادس نظره للمداواة، فيجوز المواضع التي يحتاج إليها، مثل نظر الطبيب للمرأة يجوز في المواضع التي يحتاج النظر إليها، لكن من غير خلوة، من غير خلوة. وعندنا قاعدة، يعني في قاعدة مفيدة لطالب العلم، انتبه لهذه القاعدة، وهي أن ما حرم سدا للذريعة يجوز ما تدعو إليه الحاجة. فمثلا النظر للمرأة الأجنبية تحريمه من باب سد الذريعة، لأن النظر للمرأة الأجنبية ذريعة للفتنة، فيجوز ما تدعو إليه الحاجة، مثل نظر الخاطب لمخطوبته، ونظر الطبيب للمرأة للعلاج إذا اقتضى الأمر ذلك. وكذلك أيضا في مثلا سفر المرأة بدون محرم إنما حرم من باب سد الذريعة، لأن هذا ذريعة للفتنة، لكن لو دعت الحاجة لذلك فيجوز. امرأة احتاجت لأن تسافر ولم تجد محرما فيجوز ذلك بشرط عدم الخلوة، لأن القاعدة في هذا الباب أن ما حرم سدا للذريعة جاز ما تدعو إليه الحاجة. السابع، وكل ما ذكر في هذا القسم يجوز فيه النظر إلى ما عدا السرة، إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، نظره لأمته المحرمة، يعني يجوز السيد أن ينظر إلى أمته المحرمة، يعني متزوجة من رجل آخر، ينظر إلى جميع جسدها ما عدا ما بين السرة والركبة، لكن هذا محل نظر، كيف يباح له النظر إلى ثديها ومفاتنها وهي متزوجة برجل آخر؟ وكونه مالكا لها لا يبيح له النظر. الأقرب الله أعلم أنه لا يجوز أن ينظر إليها إلا ما يظهر منها غالبا. ولحرة مميزة دون تسع، إذا كانت الأنثى حرة ودون تسع سنين فعورتها ما بين السرة إلى الركبة. طيب، ونظر المرأة للمرأة، يعني ترى في هذا فيه تقديم وتأخير إن شاء الله لعلنا نستدركها في الطبعة القادمة. ونظر المرأة للمرأة، ثم بعد ذلك وقال بعض العلماء ونظر المرأة للمرأة، يعني يجوز للمرأة أن تنظر للمرأة ما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا القول فيه إشكال، تحتج به بعض النساء في الزواجات ونحوها، فيقول عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن هذا القول قول مرجوح. والصواب أن عورة المرأة أمام المرأة هي ما يظهر منها غالبا، مما جرت العادة بإظهارها في بيتها وأمام محارمها، كالوجه والشعر والذراعين وأطراف الساقين والرقبة ونحو ذلك. والدليل لهذا قول الله تعالى في سورة الأحزاب: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أكمل الآية، ولا نسائهن. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر النساء مع المحارم فيما تبديه المرأة، وهذا يدل على أن ما تبديه أمام النساء كالذي تبديه أمام المحارم. فإذا القول الراجح أن عورة المرأة أمام المرأة أنها كعورتها أمام محارمها، وأن المرأة وأن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة أنه قول مرجوح. وللرجل الأجنبي، يعني يجوز للمرأة أن تنظر لجميع بدن الرجل الأجنبي ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، نظر المرأة للرجل عموما، فإن الله تعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمن العلماء من قال إنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل الأجنبي بدون شهوة، بدون تلذذ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هو الذي قرره المؤلف، واستدلوا لذلك بعدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، قرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم مع أنه أجنبي عنها، وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. ولأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينظرن للرجال ويخاطبن الرجال ويكلمن الرجال، ولم يرد المنع من نظرهن إليهم. والله تعالى يقول ويسألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأما قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالمراد به نظر المرأة إلى الرجل على وجه الشهوة والتلذذ، أما نظرا مجردا فيجوز. وعلى هذا نقول إن القول الراجح في حكم نظر المرأة للرجل أنه إذا كان نظرة شهوة وتلذذ فيحرم، لقول الله تعالى وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. أما إذا كان نظرة مجردة فلا بأس. الأدلة الكثيرة التي تدل على جواز نظر المرأة للرجل نظرة مجردة بدون شهوة. وعلى هذا نقول إن نظر الرجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل. نظر الرجل للمرأة لا يجوز مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، أما نظر المرأة للرجل فيجوز بدون شهوة ولا يجوز بشهوة. قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، يعني الصبي الذي بلغ سن التمييز وليس له شهوة يجوز أن ينظر للمرأة ما عدا السرة إلى الركبة، لقول الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، يعني يجوز للرجل أن ينظر للرجل ما عدا ما بين السرة إلى الركبة حتى ولو كان أمرد، لكن ذهب الشافعية إلى أن الرجل إذا كان أمردا حسنا فإنه لا يجوز النظر إليه ولا الخلوة به، قد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه مظنة الفتنة، خاصة إذا كان شابا صغيرا وكان أمردا وحسنا حسن الشكل والمظهر، فالأقرب الله أعلم أنه لا يجوز النظر إليه ولا الخلوة به لأن ذلك مظنة الفتنة، كما لو نظر لامرأة أجنبية. قال فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، والركبة هذا قيد يرجع لكل ما ذكره المؤلف في هذا القسم. الثامن نظره لزوجته وأمته المباح له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، يعني رجل نظر رجل لزوجته يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها، وهكذا لأمته المملوكة، وهذا بالإجماع، حتى نظره إلى فرجها يجوز من غير كراهة، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي. إذا كان يغتسلان في إناء واحد مع ذلك أنها تنظر إلى إلى إلى يعني فرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى فرجها، فهذا يدل على أن علاقة بين الزوج وزوجته يعني علاقة فيها سعة، وللرجل أن ينظر إلى زوجته وتنظر إليه في جميع البدن من غير كراهة. وقوله ونظر من دون سبع، يعني الطفل الذي دون سبع سنين لا عورة له، لا عورة له، يجوز النظر إلى جميع بدنه سواء كان طفلا أو طفلة ما دام أنه دون سبع سنين هذا لا عورة له. ثم قال المصنف رحمه الله ويحرم النظر، لا زال المؤلف في أحكام النظر، حقيقة المؤلف اعتنى بمسائل النظر وأحكام النظر عناية كبيرة، وهذا مما تميز به الدليل. ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد مما ذكرنا، يعني في جميع الأقسام السبعة الأولى إذا كان نظرا لشهوة فلا يجوز، إلا في القسم الثامن ما عدا الرجل مع زوجته وأمته فيجوز. ولمس كنظر وأولى، يعني إذا حرم النظر حرم اللمس من باب أولى وهذا ظاهر. ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وهذا يقودنا إلى مسألة وهي صوت المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، قولان للعلماء، من العلماء من قال إنه عورة وعلل لذلك بأنه يدعو إلى الفتنة فيكون عورة سدا للذريعة، والقول الثاني أنه ليس بعورة، وهذا قول أكثر العلماء وهذا هو القول الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، لقول الله تعالى فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، فقوله قلنا قولا معروفا هذا كالنص في أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن بشرط ألا تخضع بالقول وأن يكون كلامها معروفا، قلنا قولا معروفا. فقوله وقلنا قولا معروفا دليل على أن الصوت ليس بعورة، لو كان عورة ما أذن لهن بمخاطبة الرجال. إذن المرأة عندما تكلم الرجال فتكلم الرجال بالقول المعروف من غير خضوع بالقول ومن غير أيضا خشونة في الصوت، لأن بعض النساء تفهم من النهي عن الخضوع بالقول أنها تكون خشنة في صوتها وفي كلامها، فإذا كلمت الرجال كلمتهم بغلظة وفظاظة وخشونة، هذا خطأ، هذا ليس هو مطلوب، إنما تقول القول المعروف، تتكلم يعني بكلام معروف من غير خضوع بالقول ومن غير خشونة وغلظة. ولهذا لما قال الله تعالى فلا تخضعنا بالقول، يعني قد يتوهم من يتوهم من النهي عن الخضوع بالقول أن المرأة مطلوب منها أن تكون خشنة في الكلام، فدفعا لهذا التوهم قال الله تعالى وقلنا قولا معروفا. فيعني انظر سبحان الله إلى عظمة القرآن، فحتى لا يتوهم أحد أن المقصود من النهي عن المرأة بالخضوع في القول أنها تخشن في كلامها وصوتها، قال وقلنا قولا معروفة. وهذا له نظائر في القرآن، لما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم نسخت الآية بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كرر الله تعالى الرخصة، قالها من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لا يتوهم توهم أن الرخصة نسخت مع الآية التي قبلها، فدفع التوهم يعني والتنبيه هذا يعني مذكور في القرآن الكريم في عدة آيات ومنها هذه الآية. وقول المؤلف ولو بقراءة، ما مقصوده ولو بقراءة؟ نعم، يعني ولو بقراءة القرآن، لا تخضع بالقول ولا يجوز للرجل أن يتلذذ بصوته حتى ولو كان بتلاوة القرآن. ولذلك في يعني برامج الإعلام التي تقرأ فيها بعض النساء تتلو تلاوات، إذا كان يعني رجل يتلذذ بصوتها بتلاوة القرآن هذا لا يجوز. قال ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. خلوة الرجل بالمرأة محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه محرم، قول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمقصود بالخلوة أن يجتمع في مكان بحيث يمكنهما الحديث من غير أن يسمعهما أحد، ولكن المؤلف قال يحرم خلوة رجل بالنساء، يعني حتى لو كنا مجموعة نساء، وعكسه يعني امرأة تخلو بمجموعة رجال. وهذا الذي ذكره المؤلف محل نظر، ولذلك القول الراجح أنه إذا وجد عدد من النساء أو عدد من الرجال فلا يكون خلوة، لأن الخلوة من الخلاء بحيث ينفرد الرجل والمرأة وليس معهما أحد. أما إذا كانت المرأة معها نساء فلا يعتبر هذا خلوة حتى لو كنا مع رجل واحد، أو كانت امرأة ومع مجموعة رجال لا يعتبر خلوة. فالصواب إذن أن المقصود بالخلوة أن يخلو رجل بامرأة فقط. ولهذا إذا لم يكن هناك سفر لا بأس أن تركب مجموعة من النساء السيارة مع السائق، ما دام أنها مجموعة من النساء لا بأس، ولا بأس أن تخلو مجموعة من النساء برجل. ويعني هذا عليه عمل المسلمين، يأتي أحيانا بعض المشايخ وبعض طلاب العلم لقاعة نسائية يلقي فيها محاضرة، هذا الرجل خلا بهؤلاء النسوة. على كلام المؤلف يجوز أو لا يجوز؟ على كلام المؤلف لا يجوز، هذا مما يبين ضعف هذا القول، لكن على القول الراجح أنه يجوز. كيف تكون قاعة كلها ممتلئة نساء فيها رجل واحد نقول خلا الرجل بالنساء؟ ثم أيضا احتمال الفتنة ضعيف هنا. فالصواب إذن أن الخلوة يعني هو أن ينفرد رجل بامرأة فقط، أما رجل مع مجموعة نساء ليس بخلوة، وهكذا أيضا مجموعة رجال مع امرأة ليس بخلوة. نعم لا يعتبر خلوة، لكن يعني هذا قد يعني ينهى عنه إذا كان مظنة فتنة. ثم انتقل المؤلف للكلام عن خطبة المعتدة. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض. البائن التي بانت من زوجها إما بوفاة وإما بطلاق. وأما الرجعية سيأتي أن الرجعية زوجة لا تجوز خطبتها بأي حال، لكن المعتدة البائن إما بوفاة أو طلاق يجوز التعريض ولا يجوز التصريح بخطبتها، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. فنفى الله تعالى الجناح عن التعريض بخطبة المعتدة البائن. ويفهم من هذا أن التصريح يلحق الجناح من فعل ذلك، التعريض أن يأتي بكلمات غير صريحة كأن يقول: إني لمثلك راغب، أو لا تفوتني بنفسك، أو يثني على نفسه: إني بخير وإني بكذا، يعني يلمح يعرض، لكن لا يجوز له أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة. قال: إلا بخطبة الرجعية، لا يجوز أن يخطب المطلقة الرجعية لأن الرجعية لا زالت زوجة، فلا يجوز أن يخطبها. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. خطبة المسلم على خطبة أخيه محرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لكن لها ثلاث صور أو ثلاث حالات: الأولى أن تجيب المرأة أو وليها الخاطب فيحرم أن يخطب على خطبته. الثانية أن ترده أو أنها لا تركن إليه فيجوز خطبتها. أن ترد هذا ظاهر، لكن لا تركن إليه، يعني رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يرد عليه بعد، لا زال في مرحلة السؤال عنه، هل يجوز لك أن تتقدم لخطبتها؟ يجوز ما دام أنهم لم يردوه، فيجوز لك أن تتقدم وهم يختارون. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة فاطمة بنت قيس أنه خطبها اثنان من الصحابة، خطبها معاوية وأبو جهل، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا يدل على أن المال في الخاطب معتبر، صحيح أن الدين مقدم لكن يبقى المال أيضا معتبر. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ نعم، أنه قيل أنه ضراب للنساء، وقيل أنه كثير الأسفار، وكلا الأمرين عيب، كونه يضرب المرأة هذا عيب، وكونها أيضا كثير الأسفار أيضا يعتبر هذا عيب. ولكن انكحي أسامة، أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتزوج أسامة بن زيد. فاطمة قرشية وكانت بشرتها بيضاء، أسامة مولى وكانت بشرته سوداء، ففي البداية كرهته، كيف تزوج هذا الأسود؟ لكن لما رأت الذي أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبلت فاغتبطت به، يعني كان زواجا سعيدا سبحان الله ببركة مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة مع أنه قد تقدم بخطبتها رجلان، لكنها لم تركن إلى أي منهما، فدل ذلك على أن المرأة إذا لم تركن إلى خاطب يجوز أن يتقدم الإنسان لخطبتها. الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على السكون والرضا تعريضا لا تصريحا، فهذا أيضا لا يحل لغيره أن يتقدم لخطبتها. ويصح العقد، يعني لو خطب على خطبة أخيه فإن العقد صحيح لكنه يأثم بهذه الخطبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ركن النكاح وشروطه. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، ولذلك ركن الزاوية، زاوية الغرفة يقال لها ركن لأنها أقوى ما في الغرفة الزاوية، لأنها مدعوة من الجانبين. ولذلك عندما يتخفى الإنسان من أو عندما يريد أن يتقي الإنسان من سقوط البناء عليه يذهب لزاوية البيت، زاوية الغرفة، لأن زاوية الغرفة هي آخر ما يسقط من البيت، لأنها أقوى ما في البناء، لأنها مدعومة من جدارين، ولذلك تسمى ركن. فالركن هو جانب الشيء الأقوى، وأما اصطلاحا فهو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم إلا به. وسبقا تكلمنا عن الفرق بين الشرط والركن، وأن الشرط ليس من ماهية الشيء وأن الركن من ماهيته. والمؤلف ذكر ركنين فقط للنكاح وهما الإجاب والقبول مرتبين، وغيره من الفقهاء أضاف ركنين آخرين وهما الزوج والزوجة كما فعل صاحب الزاد. وهذا هو الأقرب، أن أركان النكاح أربعة: الزوجان الخاليان، الزوجان والإجاب والقبول، تكون أربعة أركان. لكن قول صاحب الزاد الخاليان من الموانع هذا محل نظر، لأن خلو الزوجين من الموانع ليس من أركانه وإنما من شروطه. طيب ما معنى الإجاب؟ الإجاب يعني اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. القبول اللفظ الصادر من الزوجة أو من يقوم مقامه. وقول المؤلف مرتبين يعني لابد يتقدم الإجاب على القبول، يعني يبدأ الولي يقول زوجتك ابنتي أو زوجت أختي، ويقول الزوج قبلت. فلو لم يقع مرتبين، قال مثلا الزوج تزوجني ابنتك، قال زوجتك، فعلى كلام المؤلف لا يصح، وهذا من المفردات. والقول الثاني أنه يصح تقدم القبول على الإجاب، وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح، إذ أنه ليس هناك ما يمنع من تقدم القبول على الإجاب. فلو قال زوجتك ابنتي، قال زوجني ابنتك، قال زوجتك، ما الذي يمنع من صحة ذلك؟ بل قد جاء في قصة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوجتكها أو قال ملكتكها بما معك من القرآن، لما قال زوجني إياها قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول على الإجاب. فالأقرب الله أعلم أنه إذا تقدم القبول على الإجاب فلا بأس. قال ويصح النكاح هزلا، يعني حتى لو كان على سبيل المزاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. والنكاح من الأمور العظيمة التي ينبغي ألا يدخلها الهزل والمزاح. وأذكر مرة أن رجلا رزق ببنت، فقال له صديق له: زوجني ابنتك، قال زوجتك، مازحا. فيعني سئلت عن هذا، قلت انعقد النكاح. قال زوجتك، قال قبلت، انعقد النكاح. فيعني قلنا للرجل طلقها، فرفض ان يطلقها، يعني يمزح مع صاحبه. قلنا اذا تلزم بالنفقه اذا، والا طلقها. فما ادري ما الذي تم بينهما، لكن يعني مثل هذه الامور ليست مجال للمزاح، ينبغي الا يمزح الانسان في موضوع النكاح، موضوع الطلاق، وهذه الأمور الزوجية التي ترتب عليها هذا الذي سماه الله ميثاقا غليظا. النكاح ميثاق غليظ، ينبغي أن ألا يجعله الإنسان مادة للمزاح والهزل. المزاح والهزل له مجالاته، وليس من مجالاته النكاح ولا الطلاق. نعم، تكون مطلقة. إيه، طلقها تكون مطلقة. نعم. أيضا نكاح التلجئة، التلجئة يعني أن يلجأ إلى العقد عليه لأي سبب، لأي سبب. كان يتقدم رجل لخطبتها ولا يريد تزويجه فيزوجها شخصا آخر. وأيضا كان الناس قديما إذا أرادت المرأة كبيرة في السن أن تحج ولم تجد محرما، عقد عليها أحد القافلة فيكون محرما لها، وهو لا يريد الزواج بها أصلا، لكن حتى يكون محرما لها في هذا السفر. فهو نكاح صحيح، هو نكاح صحيح. وبكل لسان من عاجز عن عربي، يعني لا يشترط أن يكون عقد النكاح باللغة العربية، لو كان بغير العربية لمن لا يحسن العربية فلا بأس. طيب، ألفاظ النكاح هل هي محددة أو أنه يصح النكاح بأي لفظ دل على معناه؟ قولان للفقهاء. القول الأول أن ألفاظ النكاح محددة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قالوا أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح والتزويج فقط. يقول الولي زوجتك أو أنكحتك، ويقول الزوج قبلت. والقول الثاني أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه، وهذا هو القول الراجح، كل ما عده الناس نكاح فهو نكاح. وهذا اختار ابن تيمية وجمع حكمنا للعلم، أن الله تعالى أطلق لفظ النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الواهبة: زوجتكها، وفي لفظ أو رواية: ملكتكها. ورواية الحديث بالمعنى لا يجوز أن يؤتى بمعنى يخالف المقصود. فكون بعض الرواة نقلوها بلفظ زوجتكها وبعضهم بلفظ ملكتكها، هذا يدل على أن الصحابة فهموا أنه لا فرق بين هذه الألفاظ في الحكم. ولذلك بعض العامة عند يعني يعبر بقوله جوزتك يقدم الجيم على الزاي، فعلى كلام المؤلف يصح الزواج، يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ لا يصح، لكن على قول الراجح يصح. فبعض العامة بدل ما يقول زوجتك يقول جوزتك، على قول الراجح أنه يصح. لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا بالإشارة لغير الأخرس، لأن النكاح عقد عظيم سماه الله ميثاقا غليظا، ينبغي أن يعظم ولا يستهان به، ولا بد فيه من الإجابة والقبول. ولذلك لا يكفي فيه يعني، ولذلك لا بد فيه من التلفظ بالإجابة والقبول. وأما الكتابة فهي للتوثيق فقط. الناس قديما عندنا في المملكة كانوا يتزوجون من غير كتابة، يقول ولي زوجتك وزوجك قبلت، من غير كتابة. فالكتابة هي مجرد توثيق فقط، الأصل هو الإجاب والقبول. بل لو وجدت الكتابة ولم يوجد الإجاب والقبول لم يصح. ولهذا المؤلف قال لا بالكتابة والإشارة إلا من الأخرس. طيب الآن مع وجود وسائل التقنية الحديثة، الآن أصبح عقد النكاح عندنا في المملكة يتم يعني عبر التقنية، الآن الكتابة يعني أصبح التوثيق عن طريق الحاسب الآلي، نعم يكون العقد إلكترونيا وليس ورقيا، فهذا لا يكفي عن الإجابة والقبول. يعني حتى لو قام المأذون بتوثيق العقد إلكترونيا هذا لا يكفي عن الإجابة والقبول. ولهذا بلغني أن هناك يعني من اكتفى بالعقد الإلكتروني من غير تلفظ من الولي ولا من الزوج، فأفتي بأنه لا بد أن يجدد العقد. هذه مسألة خطيرة، فالكتابة لا تكفي والعقد الإلكتروني لا يكفي، لا بد من الإجابة والقبول. يقول الولي زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي فلانة مثلا بما على مهر مسمى، ويقول الزوج قبلت، لا بد من التلفظ. أما مجرد الكتابة أو مجرد التوثيق الإلكتروني فهذا لا يعتبر عقدا شرعا، وهذا مجرد توثيق، فرق بين التوثيق وبين العقد. ولذلك ينبغي للمأذونين أن ينتبهوا لهذه المسألة. كل هذه يعني كتابة، سواء كانت الكتابة قديما أو حتى الآن العقد الإلكتروني حديثا، هذه كلها توثيق، توثيق لعقد النكاح. لكن عقد النكاح أن يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ويقول الزوج قبلت، ويستحب أن يأتي قبل ذلك بخطبة الحاجة. أما أن يكتفي بالتوثيق الإلكتروني عن عقد النكاح فهذا لا يصح. ولهذا المؤلف يقول لا بالكتابة، يعني الكتابة لا تكفي، لا بالكتابة يعني الورق ولا بالتوثيق الإلكتروني في الوقت الحاضر، هذا كله توثيق وليس عقدا. فلا بد إذن من الإجاب والقبول، إجاب من الولي والقبول من الزوج. نعم ما يكفي، لا بد من التلفظ، لا بد، هذه الأمور لا بد فيها من التلفظ. طيب وقوله والإشارة، يعني الإشارة لا تكفي إلا من الأخرس فتصح، بشرط أن تكون أيضا إشارة مفهومة. أما إذا كان غير أخرس لا تكفي الإشارة، يعني لا ينبغي الاستهتار بالزواج فيكون بمجرد كتابة أو بمجرد عقد إلكتروني أو بمجرد إشارة، لا بد فيه من يعني تعظيم هذا العقد، سماه الله ميثاقا غليظا. هذه المرأة الأجنبية ستكون زوجة لك، يباح لك منها ما لا يباح لأبيها ولا لأخيها، فلا بد من تعظيم شأن هذا العقد، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. فلا تكفي فيه الإشارة ولا يكفي فيه مجرد التوثيق الإلكتروني، لا بد فيه من العقد بالإيجاب والقبول. يكون ما منعقد أصلا. أي نعم، نكاح باطل لا بد من تصحيح. ولهذا يعني بعض المأذونين أول ما ظهرت هذه التقنية اكتفى بالتوثيق الإلكتروني، افتح المشايخ بأنه لا بد أن يجدد العقد. يعني هذا قد يعني بعض المأذونين أخطأ في أول ما ظهر التوثيق الإلكتروني، أخطأ، وبعضهم ربما نسيانا أيضا، فقيل لا بد من تجديد العقد. نعم التلفون نعم ممكن، بشرط التحقق، تحقق من أن هذا هو الولي وهذا هو الزوج، ويكون أيضا الشهود يسمعون. طيب، ثم قال وشروطه خمسة. ما أدري تريدون تقل الشروط أو نرجعها للدرس القادم؟ نعم. طيب، إذا نقف عند شروط النكاح فيكون الاثنين بعد القادم كما ذكرنا، الاثنين بعد القادم، وأما درس الثلاثة فعلى على ما هو عليه، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. هذه المسألة ستأتينا، النكاح بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، هذا فيه غش، غش للمرأة إن لم تعلم، وإن علمت كان نكاح متعة، إن علمت بأنه سيطلقها أصبح نكاح متعة وهذا لا يجوز، وإن لم تعلم فهو غش، ولذلك لا يجوز النكاح بنية الطلاق. ما حكم ركوب المصعد مع امرأة أجنبية لحاجة؟ لا بأس بذلك، لا يعتبر يعني خلوة محرمة، وذلك لأن الوقت قصير، والفتنة أيضا احتمال الفتنة ضعيف، والحاجة غالبا تقوم بمثل هذا، تكون حاجة قائمة، فالذي يظهر أنه لا يشدد في ذلك. ما الأفضل، الصلاة في الصف الأول في مسجد جماعته قليلة أو في صفوف متأخرة في مسجد جماعته كثيرة؟ الأفضل الصلاة في الصف الأول حتى لو كانت جماعته قليلة، لأن النصوص الواردة في فضل الصف الأول أصح من النصوص الواردة في فضل في كثرة الجماعة، ولأن الفضل الوارد في الصف الأول أكثر من الفضل الوارد في كثرة الجماعة. ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه استهم، هذا يدل على الفضل العظيم للصف الأول. بالنسبة للطهارة من الحدث، هل يكون الاستنجاء إمرار الماء فقط أو يستخدم يده اليسرى لإزالة النجاسة؟ الأفضل الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فيستجمر أولا ثم يستنجي. يستجمر أولا إما بالمناديل أو حتى بالماء، الآن مع وجود الشطافات يمكن أن يكون ذلك بالماء، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، يعني بعد إزالة القدر يستنجي بالماء، هذا هو الأكمل. فالأفضل الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يليه الاستنجاء يليه الاستجمار. هل يجوز أن يكتفي بالاستجمار مع وجود الماء؟ هذا رجل قضى حاجته يريد أن يكتفي بالمناديل والماء موجود معه في دورة المياه، موجود ومتوفر، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز بالإجماع. وبعض العامة يستنكر هذا، يقول كيف أكتفي بالمناديل والماء موجود؟ نقول نعم موجود، لكن الأفضل أن تستجمر بالمناديل ثم تستنجي بالماء، لو اكتفيت بالاستجمار بالمناديل فيكفي هذا بشرط حصول الإنقاء. ما دام أن للمخطوبة أن يتقدم لها خاطب آخر ثم تختار في حال لم يردوا عليه، هل يجوز للرجل أن يخطب أكثر من المرأة ثم يتخير؟ إذا كان جادا في الخطبة الأمر في هذا يعني مباح، ويباح لها أن يخطب أكثر من امرأة، لكن ينبغي أن يكون جادا، والذي ينصح به ألا يفعل هذا، لأنه عندما يتقدم لخطبة امرأة ثم يوافق عليه ثم ينسحب ويذهب لآخرين، يعني فهذا قد يؤثر على المرأة التي قد تقدم لخطبتها، يؤثر عليها نفسيا، ولذلك الأحسن ألا يفعل ذلك، وإنما يكتفي بخطبة امرأة واحدة حتى يتبين الأمر، فإما أن يوافقوا عليه أو يردوا. نعم، يتواصل معهم حتى يردوا عليه. نعم. ما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة؟ 4 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضوع الثاني عند الركوع، الموضوع الثالث عند الرفع منه، والموضوع الرابع عند القيام من التشهد الأول. وترفع اليدان إما إلى المنكبين هكذا، وإما إلى فروع الأذنين هكذا، والأفضل التنويع بينهما، يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك تارة، لأنهما صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجب تغطية الوجه للمرأة؟ نعم، يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، هذا هو القول الراجح. ولذلك ونحن الآن نشرح أحكام نظر الخاطب للمخطوبة، لو كان لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب فما في داعي أصلا أن الخاطب ينظر مخطوبته، لأنها كاشفة، كاشفة سيراها في أي مكان. فكونه يطلب أن ينظر للمرأة هذا دليل على أنه لا يتمكن أصلا من رؤية وجهها، ويطلب من وليها أن يأذن له في النظر إليها. وقد جاء في الصحيحين في قصة الإفك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي. وهذا في الصحيحين، أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وصريح تقول: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي. وإذا كان الله عز وجل يقول في شأن العجائز التي قد بلغنا من السن عتية حتى إنهن لا يرجين النكاح، يقول ربنا سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب، حتى هؤلاء العجائز اللاتي لا يرجون النكاح قال ربنا: غير متبرجات بزينة، وأيضا قال: وأن يستعففن خير لهن، يعني فلا يضعن ثيابهن. إمام أخطأ في سجود التلاوة فسجد في موضع ليس من مواضع سجود التلاوة، هل يتابعه المأموم؟ الله أعلم. إنسان أخبره الطبيب أنه مصاب بسرطان القولون، هل يفرح بهذا المرض؟ لأنه يقول: أنا ما حفظت القرآن ولا طلبت العلم، هذا المرض قد يرفع الله تعالى به درجاتي وقد أموت شهيدا، أو يطلب من الله الشفاء. ينبغي له أن يبذل الأسباب، أسباب الشفاء يبذل الأسباب. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا قال: أدعوا طبيب بني فلان، وقال: تداوي عباد الله ولا تداووا بحرام. فينبغي له أن يبذل أسباب الشفاء ويسأل الله تعالى الشفاء. أما كونه يعني يفرح بهذا، إذا كان فرحه لما قد يترتب على هذا المرض من الكفارة ومن رفعة الدرجات فهذا حسن، هذا تعبير عن الرضا بقضاء الله وقدره، هذا الذي يشير له الأخ السائل من الفرح، يعني هو تعبير عن الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. ومرتبة الرضا بالمصيبة هذه مرتبة عظيمة لا يوفق لها إلا أولياء الله عز وجل. وأيضا يعني هذا الرضا يقول لها الأطباء إنه من أسباب الشفاء، إذا رضي الإنسان بالمرض وارتفعت معنوياته، يعني إذا ارتفعت معنويات الإنسان يقولون هذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. فنقول لأخ الكريم: كونك ترضى بهذا القضاء والقدر هذا أمر طيب وأمر حسن، لكن هذا لا يمنع من أن تتعاطى أسباب العلاج، تتعاطى أسباب الشفاء من العلاج والدعاء والرقية الشرعية ونحو ذلك. يقول المبعض: كيف يكون مبعضا؟ يعني هذا فيما سبق، يكون بعضه حر وبعضه عبد، نصفه حر نصفه عبد، هذا يسمي الفقهاء المبعض. هل خطبة الحاجة في النكاح مشروعة لذاتها أم عند بداية كل أمر؟ هي مشروعة لذاتها، يشرع عندما يعقد المأذون أن يبتدي بخطبة الحاجة، كما أنها تشرع أيضا عند الحاجات عموما، لكن تتأكد عند عقد النكاح. هل يصح أن يكون العاقد للنكاح أحد الشهود؟ نعم يصح. هل يلزم الشهود التلفظ في عقد النكاح؟ الشهود يشهدون العقد لا يتكلمون، يشهدون فقط، ويعني في الوقت الحاضر هم يوقعون، يوقعون على الشهادة، فلا يلزمه يتلفظ بشيء، إنما يشهدون بأن فلانا زوج فلانة على فلان، بأن فلانا الولي زوج فلانة على فلان. حتى لو كان بالهاتف لا بد أن يستمعوا للفظ الإجابة والقبول، لا بد من استماع الإجابة والقبول. هل يجوز النظر للمخطوبة بدون علمها؟ نعم يجوز، وفعله جابر، قال فكنت أتخبأ لها في النخل فأنظر إليها، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا يقول ادعو الله أن ييسر لي الزوجة الثانية لحاجة لذلك. طيب، والدة تحب الصدقة وتقول أنها دائما تشرك والديها وأقاربها في صدقاتها، هل يستلزم أن تتصدق عن نفسها دون غيرها لبعض المرات أم تستمر على ما هي عليه؟ الإشراك في الصدقة لا بأس به، لكن ينبغي ألا يكون هذا بصفة دائمة، لأن هذا لم يرد، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن الصحابة أن يفعلوا ذلك، لم يرد عن الصحابة أنهم يفعلون ذلك. وبعض الناس كل صدقة يتصدق بها يشرك معه غيره. ما معنى الإشراك؟ الإشراك هنا معناه أنك تقول يا ربي اقسم الأجر بيني وبين فلان. فالصدقة التي تشرك معك غيرك فيها أقل أجرا من الصدقة التي تختص بك. لكن لو فعلت ذلك أحيانا فلا بأس، خاصة إذا كان الإشراك للوالدين فإن هذا يدخل في البر بهما، أو كان الإشراك مثلا لقريب متوفى أو نحو ذلك، لكن يكون هذا بصفة عارضة ولا يكون بصفة مستمرة. تصوير المخطوبة وهي لا تعلم عن طريق الأم والأخت من أجل الخاطب، هل يقاس على الاختباء في فعل جابر؟ لا يقاس، لأن التصوير فيه انتهاك الخصوصية، فهو نوع من التعدي، بخلاف النظر وهي لا تعلم، لأن هي خرجت مثلا في الشارع فنظر إليها وهي لا تعلم، ولذلك لو علمت فيما بعد لا تعتبر هذا انتهاكا للخصوصية ولا اعتداء، خلاف التصوير، بعض الناس يتحسس من التصوير ولا يرضى بأن يصور. فنقول يعني كون الأم أو الأخت، كون أم أو الأخت الخاطب تصور هذه المرأة وهي لا تعلم، الذي يظهر أن هذا لا يجوز، لأن هذا فيه نوع من التعدي والانتهاك الخصوصية. لكن إذا كان ذلك بعلمها وإذنها فيجوز بالشروط التي ذكرنا. أولا أن المخطوبة لا تبالغ في الزينة، ثانيا أن الخاطب ينظر بقدر الحاجة، ثم بعد ذلك تتلف هذه الصورة فلا تبقى، لأن نظره بقدر الحاجة، عندي خمول وكسل في أعمال الدنيا والآخرة وأخشى أن أكون منافقا ولا أدري، دائما تفوتني الركعة الأولى أو الثانية في صلاة الجماعة مع أنني أحيانا أعظ الناس. الكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، فعليك أن تنبذ الكسل وأن تتعوذ بالله منه، وأن تعود نفسك على التبكير الصلوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير يعني التبكير استبقوا إليه. والشيء الذي يهتم به الإنسان يبكر له، لو كان عندك موعد مهم، مقابلة شخصية مهمة، تجد أنك تبكر، لو كان عندك موعد في المطار تبكر وتحتاط، طالب الذي عنده اختبار تجد أنه يبكر، فالمسألة هي مسألة اهتمام. فنقول أخ الكريم الذي يكون دائما تفوت الركعة الأولى والثانية هذا بسبب ضعف الاهتمام بالصلاة، وإلا لو كانت الصلاة مهمة بالنسبة لك فإنك ستبكر وستهتم بها. أما إذا كانت الصلاة هي آخر اهتماماتك فإنك ستجد هذا الكسل وهذا الثقل والتكاسل. فننصحك بأن تستعيذ بالله من الكسل، وأن تحرص على أن تغير هذه العادات السيئة إلى عادات حسنة. ويقولنا بإمكان الإنسان يكتسب أي عادة حسنة يريد إذا استمر عليها أكثر من 20 يوما، وبإمكانها أيضا يترك أي عادة سيئة إذا استمر على تركها أكثر من 20 يوما. يعني النفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى ترويض. الله يستسلم الشيطان. نعم الله يستسلم الشيطان. نعم. إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي فصبر عوضت منهما الجنة، هل يدخل فيه ضعف البصر الشديد؟ يرجى ذلك. وهل فاقد السمع له أجر فاقد البصر؟ نعم، بل ربما يكون أعظم، فاقد السمع ربما يكون أعظم أجرا من فاقد البصر، لأن مصيبة فقد السمع أشد من مصيبة فقد البصر، لأن السمع أهم من البصر. هل الأخلاق الحميدة تكون من الله هبة أو مكتسبة؟ تكون والأخلاق الحميدة هبة ومكتسبة. فبعض الناس يولد حليما كريما شجاعا حسن الخلق، وبعض الناس ليس كذلك، لكن الذي لا يوهب هذه الأخلاق الكريمة ينبغي أن يسعى لاكتسابها، وذلك بترويض نفسه عليها. فمثلا من أراد أن يكون حليما يجبر نفسه على ترك الغضب وترك الحلم، لكن بالتدريج، يقول هذا اليوم لن أغضب هذه الساعة مهما كان السبب، في اليوم الثاني يجعلها ساعتين، في اليوم الثالث يجعلها 4 ساعات، في اليوم الرابع يجعلها 6 ساعات، وهكذا مع مرور الوقت سيجد نفسه قد أصبح حليما. والحلم بالتحلم، وهكذا بالنسبة لبقية الأخلاق يمكن اكتسابها. وأيضا قد توهب للإنسان، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، قال يا رسول الله أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.